قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قص لنا ما وقع من السامري وأصحابه وما حصل منه من التزلزل في الدين والتضعضع وانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى والاعتداء على توحيده، فذكر في هذه الآية وقص لنا في هذه الآية أن من قوم موسى أمة ثبتت على الخير ولم يتابعوا السامرية ومن عبد العجلة، بل ثبتوا على دينهم ونصروا موسى عليه الصلاة والسلام وأيدوه على ما دعا إليه. وأما الأمة المتقدمة فقد عبدت العجل وليسوا سواء، فهذه أمة من بني إسرائيل ثبتت على دين موسى ولم يتابعوا السامري، وتلك الأمة التي قصها الله سبحانه ذمها لأنها تابعت السامري على ما هو عليه، وربما يتوهم أن الجميع تابعوا السامري على ذلك. فقال الله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، ما هم كلهم تابعوا السامري، بل فيه أمة وبعض قوم موسى ثبتوا ويهدون بالحق ويدعون إلى الحق ويتمسكون بالحق وبه يحكمون وبه يعدلون، أي يحكمون بهذا الحق الذي اهتدوا به في أنفسهم ودعوا إليه غيرهم وحكموا به بين الناس. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فهذه أمة أثنى الله سبحانه وتعالى عليها وهي من قوم موسى، وموسى يوم القيامة يرفع سواد عظيم ورسول الله ينظر إليه ويقول: هذه أمتي، فيقال هذا موسى وقومه، فتابعوه ناس كثير عليه الصلاة والسلام، فهم بالنسبة للأمم المتقدمة يعتبرون أكثر من غيرهم، يعتبرون بعد أمة محمد، لكن بالنسبة لأمة محمد هم أقل قليل بالنسبة لأمة محمد، فالكثرة فيهم نسبية للأمم المتقدمة والقلة فيهم نسبية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة لأمة محمد قليل وبالنسبة للأمم المتقدمة هم كثير جدا. الحاصل أتباعه كثير، ومن قوم موسى أمة وهم كثير بالنسبة لمن تقدم، وأكثر ربما من قوم عيسى ومن تابع عيسى، والحديث يدل على ذلك أنه رفع سواد عظيم فقيل هذا موسى وأمته. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ومن قوم موسى، يعني بني إسرائيل، أمة جماعة، والأمة لها معاني كما تقدم معكم، ومنها أنها تطلق على الجماعة. أمة أي جماعة يهدون بالحق، أي يرشدون ويدعون إلى الحق، يرشدون ويدعون إلى الحق، وقيل معناه يهتدون ويستقيمون عليه، كلها معاني صحيحة، يهدون يرشدون أو يرشدون غيرهم صواب، ويهدون ويستقيمون عليه صواب، هذا وهذا يتناوله يهدون بالحق. وقيل معناه يهدون ويستقيمون عليه وبه يعدلون، أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. قال الكلبي والضحاك والربيع: قال الكلبي والضحاك والربيع هم قوم خلف الصين، الله أعلم، هم قوم خلف الصين، والله أعلم، هذا ما هو بعيد من الإسرائيليات. ومن قوم موسى أمة، هم قوم خلف الصين. قال الكلبي والضحاك والربيع هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق على نهر يجري الرمل، إيش عندك؟ يجري مجرى الرمل، بس على نهر يجري مجرى، مجرى الرمل، حتى هنا في بعض النسخ قال على نهر مجرى الرمل، هذا أقرب، هذا أوضح من التي عندنا. على نهر مجرى الرمل يسمى نهر أوداف، ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويصحون بالنهار، يمطرون بالليل ويصحون بالنهار، ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا حتى لا يصل إليهم من أحد منا، ما يصلون بعيد، ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا أحد وهم على الحق. ولا شك أنهم على الحق، أما وراء الصين وخلف الصين هذا يحتاج إلى دليل، لكن عن حق القرآن قد دل على ذلك، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. وأما الذي ذكره مفسر عن الكلب ومن ذكر فهذا ما عليه دليل. قال: وذكر أن جبريل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فكلمهم، فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. فقال لهم: هذا محمد النبي الأمي، فآمنوا به. فقالوا: يا رسول الله، إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منا السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وعليهم، ثم أقرأهم 10 سور من القرآن أنزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون، فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت، يعني أمرهم بالإسلام، فإنه نسخ ما تقدم من الأديان. هذا هو المقصود، والله أعلم. هذا كما ترى من غير سند وذكر. ويترك السبت، وقيل هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح أنهم من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ظاهر القرآن، غير أولئك الذين عبدوا العجل مع السامري. قال: قوله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. وقوله قطعناهم، الضمير يعود إلى غير أولئك الذين أثنى الله عليهم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فهو لا يعود على من تقدم في الآية التي سبقت، وإنما يعود على غيرهم، وأن الله سبحانه وتعالى صيرهم على هذا العدد، صيرناهم 12 أسباطا أي قطعناهم أمما متفرقة. والأسباط جمع سبط، وهو ولد الولد يقال له سبطه، ولد الولد يقال له السبط، والاثني عشر من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، جعلهم الله قبائل متفرقة، فالمراد بهم أولاد يعقوب، وجعل على عددهم جعل على عددهم اثنتا عشرة عينا كل واحد له عين يشرب منها. فأمر الله موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بتلك العصا المباركة التي جعل الله له فيها بركة عظيمة، يضرب بها الحجارة فإذا بها تنفجر عيونا، ويضرب بها البحر فإذا به ينفلق فرقتين، وهكذا أيضا يهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، عصا عظيمة مباركة جعلها الله سبحانه، ربما يضعها في الأرض فإذا بها ثعبان عظيم. وأعجز الله سبحانه وتعالى أولئك السحرة الذين أتوا بسحر عظيم وهو معه عصا يمشي بها، وجعل الله له فيها البركة، وكانت سلاحا عظيما هذه العصا، نجى الله بها موسى ونصر الله بها موسى. فقال هنا سبحانه عن موسى وأحوال قومه من كانوا معه أن الله جعلهم وصيرهم 12 أسباطا أمما أي فرقا، ووصفهم بأنهم أمم لأن كل جماعة كانت كثيرة العدد، فوصفهم بأنهم أمة باعتبار كثرة العدد، وكل جماعة كانت كثيرة العدد، وهذا هؤلاء الذين صاروا إلى ما صاروا إليه من هذه الفرقة كل واحدة معها عدد كبير، فوصفهم بأنهم أمة. وأوحى إلى موسى إذ استسقاه أولئك أن يضرب بتلك العصا المباركة فانبجست أي انفجرت منه 12 عينا، أي من تلك الحجر التي ضربها موسى انفجرت تلك العيون العظيمة، وامتن الله على أولئك وعلم كل واحد منهم وكل أناس منهم مشربهم وما يشربون منه، وجعل لكل طائفة من أولئك عينا تشرب منها. فمنن الله على بني إسرائيل كثيرة، ومع ذلك حصل منهم ما حصل. قال قوله عز وجل وقطعناهم فرقناهم، يعني بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. قال الفراء إنما قال 12 والسبط مذكر لأنه قال أمما فرجع التأنيث إلى الأمم، هذا احفظها الفائدة، السبط مذكر وأنث العدد 12. لماذا أنث العدد مع أن السبط مذكر؟ مراعاة لما بعده وهو أمم، حصل التأنيث. ومعلوم أن 12 يجري على القياس، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فهنا لم يذكر مع المذكر بل أنث مع المذكر، فالجواب أنه أنث مع المؤنث لأنه روعي أمم، وأمم جمع أمة فهو مؤنث، وإلا 11 و12 يجريان على القياس، يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، وهنا أنثا مع أن التمييز كما ترى مذكر أسباطا لكن روعي ما بعد وهو الأمم وهي مؤنث. قال والسبط مذكر، فما هو السبط؟ ولد الولد، السباط جمع سبط وهو ولد الولد، يقال له سبط، سبط رسول الله الحسن، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع التأنيث إلى الأمم، وقال الزجاج المعنى وقطعناهم 12 أمما، وإنما قال أسباطا أمما بالجمع، وما فوق 10 لا يفسر بالجمع، فلا يقال أتاني 12 رجالا، وهذه فائدة في تمييز العدد، فإن تمييز 11 إلى 99 يكون مفردا ولا يجمع، ومن ذلك 12 فتمييزه يكون مفردا، جاءني 12 رجلا، جاءني 12 امرأة، وهنا جمع التمييز أسباطا ولم يقل سبطا 12 سبطا بل قال أسباطا. فما هي النكتة في جمع التمييز مع أن تمييز 11 وما وراءه إلى 99 يكون مفردا؟ قال رحمه الله وإنما قال أسباط أمما بالجمع، وما فوق 10 لا يفسر بالجمع، فلا يقال أتاني 12 رجالا، لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف وهو الفرقة، أي وقطعناهم 12 فرقة أمما، احفظ هذه الفائدة، أن جمع أسباط ليس على أنه تمييز، وإنما التمييز محذوف وهو نعت لهذه أو نعت لهذا التمييز المحذوف، والأصل وقطعناهم 12 فرقة وأسباط، هذا نعت لهذه الفرقة المحذوفة، فهو قائم مقام النعت أو قائم مقام المنعوت، النعت هنا قائم مقام المنعوت، ورعي أيضا المنعوت المحذوف. قال لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف وهو الفرقة، أي وقطعناهم 12 فرقة أمما، فلما حل محله أخذ الحكم فهو كأنه مفرد، وهذا إشكال لا شك، إشكال يعتبر على النحاة إشكال، كيف أنتم تقعدون القاعدة أن تمييز 11 إلى 99 يكون مفردا؟ فإن هذا من قول الله 12 أسباطا، أين الإفراد في أسباط؟ هذا جمع سبط، فالجواب أن التمييز في الحقيقة محذوف، وأسباط هذا إنما هو نعت لهذا التمييز المحذوف، والأصل 12 فرقة، فتبقى القاعدة على ما هي عليه، والحذف جائز في لغة العرب وهو كثير. وقيل فيه تقديم وتأخير، وقطعناهم أسباطا أمما 12، والأصل عدم التقديم والتأخير. الوجه الأول أفضل أنه هنا التمييز محلول، تقدير فرقة وأسباط حل محله، هذا أحسن من القول بالتقديم والتأخير، فإن الأصل عدمه. وقيل فيه تقديم وتأخير وغطعناهم أسباطا أمما 12، والأسباط القبائل واحدها سبط، وهو في الأصل ما سميته إلى هنا. يكفي هذا الذي أخذنا إن شاء الله يكفيه.